البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من حفظ لغاية ما أخذنا من المتن، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الفقرة هي التي كنا نتكلم عليها في المرة السابقة، وذكرنا معها عدة قواعد ينبغي أن تفهم فهما جيدا، لأنها أساس لما يأتي بعدها. سأذكر هذه القواعد سريعا. ذكرنا أن صفات الله جل وعلا كلها، أو أن صفات الله جل وعلا كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه قاعدة ذكرناها، وهي مكتوبة في المذكرة التي وزعت عليك الآن. وأيضا نثبت أو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أيضا نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو نافاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. لما؟ لأن النفي المطلق ليس بمدح، وذكرنا أن صفات الله جل وعلا كلها كمال. أيضا صفات الله جل وعلا لا حصر لها، وذكرنا ما هو الدليل على ذلك، أن صفات الكمال لله جل وعلا لا حصر لها. ما الدليل على ذلك؟ حديث ماذا؟ هو ده الدليل اللي احنا بنستدل به على أن صفات الله لا حصر لها، ليست محصورة في عدد، أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد. طب ما علاقة الأسماء بالصفات؟ قلنا قاعدة، وهي: كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة ولا عكس. فمن معنى ذلك أنها كلما ازدادت الأسماء كلما ازدادت الصفات. فإن كانت أسماء الله جل وعلا غير محصورة في عدد، فصفات الله جل وعلا أيضا غير محصورة في عدد. طيب، أيضا ذكرنا أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. وما معنى أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف؟ ماشي، اسم على مسمى. ما معنى اسم على مسمى؟ يعني يسمى الرحيم وهو رحيم حقا، يسمى القدير وهو قدير حقا، يسمى الصادق وهو الصادق حقا. يعني أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، حق على حقيقتها، كما ذكرنا أن دلالة أسماء الله جل وعلا حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. هذه قاعدة أيضا ذكرنا. وقلنا أن أسماء الله جل وعلا بالنظر إلى الذات هي من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل متباين. يعني قلنا أسماء الله جل وعلا وصفاته بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. مين يقول إيه معنى هذا الكلام؟ أي الرحمن بمعنى الرحيم لأنه يدل على الذات، هذا من حيث دلالته على الذات. من هو الرحمن؟ هو الله. من هو الرحيم؟ هو الله. من هو الخالق؟ هو الله. من هو القادر؟ هو الله. وهكذا، من هو الحكيم؟ هو الله، إلى آخر ما تعرفه من أسماء الله عز وجل، كلها أعلام على الذات الإلهية، وهي بهذا الاعتبار مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة. لكن باعتبار ما يحمله كل اسم من معنى ومن صفة، فكل اسم يحمل صفة غير الآخر، فعلى هذا هي متباينة بهذا المعنى، لأن كل صفة تخالف الايه؟ الصفة الأخرى، أو كل اسم يحمل صفة غير الاسم الايه؟ الآخر. طيب، ذكرنا في المرة السابقة أن أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف أيضا، وذكرنا أن له خمسة أسماء هي التي صحت في الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، أن اسمه أو أن اسمه محمد وأحمد. أنا ذكرت محمود، أخطأت في المرة السابقة، اسمه محمد صلوات الله وسلامه عليه وأحمد، فهو أحمد الخلق لله عز وجل لكثرة حمده لله تبارك وتعالى، فهو أحمد الخلق لربه، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعظم، هذه أسماؤه الخمس الثابتة له صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي قال إن لي أسماء، قال في حديث جبير بن مطعم إن لي أسماء أحمد، محمد، الماحي يمحو الله بي الكفر، الحاشر يحشر الناس على قدمي، العاقب الذي لا نبي بعدي، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ذكرنا أن صفات الله عز وجل توقيفية. وما معنى أنها توقيفية؟ ما معنى أن صفات الله عز وجل توقيفية؟ يعني يحتاج ثبوتها إلى نص، إلى نص من الكتاب أو سنة، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا بد، ما معنى ذلك؟ كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصحيح ولا بد، أو العقل الصريح ولا بد، كما أن لله جل وعلا يدين أو عينين، نقول الله عز وجل ينزه عن اليدين وينزه عن العينين، نقول بعقلنا ذلك لأن العقول، لأن اليدين جارحة والجارحة أعضاء وهي أبعاض، والله جل وعلا منزه عن الأبعاض، وكذلك نقول في الوجه، وكذلك نقول في العين وفي الأصبع وفي سائر الصفات، نقول أن هذه أبعاض والله عز وجل منزه عن الأبعاض، فلا ينبغي أن نصف الله جل وعلا أن له أصبع أو له يد أو له عين. هذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل. لما؟ إن كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا بد، ولا تحكيم للعقول على صفات الله عز وجل، ونقول أنه لا يجوز أن نثبت لله جل وعلا يدين أو عينين أو ما شابه ذلك. فإذا كان أثبت الله جل وعلا ذلك لنفسه فلا نثبته نحن، فمن شك هذا من أبطل الباطل. وأيضا ذكرنا أنه كل ما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن القول بموجبه والإيمان، والإيمان به وإن لم يفهم معناه. وذكرنا هنا قول الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه يسع المؤمن الإيمان المجمع. ذكرنا أيضا من القواعد التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، أما معناها فيستفصل عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله جل وعلا عنه رد، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله عز وجل قبل، مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث. إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى هذا الكلام؟ التوقف في الألفاظ المجملة. أي معنى؟ نعم، يعني احنا ذكرنا في المرة السابقة أنه إذا ذكر بعضهم أن الله جل وعلا جسم، فهل نرد هذا الكلام أم نقبله؟ هذا هو اللفظ ليه؟ المجمل الذي لم يرد إثباته ولا نفيه في كتاب الله عز وجل. وكذلك إذا قلنا إن الله جل وعلا في جهة وإن الله في مكان، فماذا نعني بأن الله في جهة وماذا نعني بأن الله في مكان؟ ذكرنا في الشيء الأول هو إذا قال قائل إن الله جسم، يعني أثبت الجسمية لله عز وجل، نقول ماذا تريد بالجسم؟ هنا هذا هو معنى الاستفسار، يقول أثبت أن له عينين ليست كأعين المخلوقين، وأثبت أن له يدين ليست كأيدي المخلوقين، وأثبت أن له وجه، وهكذا يثبت سائر الصفات مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه. نقول نعم كلامك صحيح ومعنى هذا الذي تذكره صحيح، لكن لا تذكر لفظ جسم لأن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، فاثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه ولا تحدث لفظا جديدا. وإذا قال أنا أريد بالجسم هذا أن له عين كأعين المخلوقين وله يد كيد المخلوقين، نقول معنى هذا الكلام باطل، نقول معنى هذا الكلام إيه؟ فلذلك نستفصل ما الذي تريده بليه بالجسم. كذلك في لفظ الجهة، في لفظ الجهة إذا قلنا ماذا تريد بالجهة، إذا قال أريد بالجهة أن الله جل وعلا له جهة معينة مخلوقة، فنقول هذا الكلام باطل، إن الله جل وعلا لا يحل في شيء من خلقه. لكن إذا أردنا بالجهة جهة العلو، أي بعد هذا الكون ليس إلا الخالق، هذا الكون ليس فيه إلا الخالق والإيه؟ والمخلوق، والخالق جل وعلا لا يحيط به شيء، هو الذي خلق هذه الإيه؟ الحوادث، هو الذي خلق هذه المخلوقات. فبعد أن ننتهي من المخلوقات، الخالق جل وعلا لا يحيط به شيء، هو الذي خلق هذه الإيه؟ الحوادث، هو الذي خلق هذه المخلوقات. فبعد أن ننتهي من المخلوقات، بعد أن أنتهي من السماوات السبع وكل ذلك الخلق، ماذا سأجد؟ لا أجد إلا الله عز وجل. فإذا إذا قلت أن لله مكان بهذا المعنى هذا صحيح، هذا هو شيء عدمي، أي أنه بعد الخلق ليس إلا الخالق. فإذا قصدت بالمكان ذلك فالقصد صحيح والمعنى صحيح، وإذا قصدت بالجهة ذلك أيضا فالمعنى صحيح. لكن إذا قصدت بالجهة أو المكان أن الله عز وجل يحيط به شيء فهو معنى باطل. لكن الأولى أن أنزه الكلام عن لفظ الجهة وعن لفظ الإيه؟ عن لفظ المكان، وأقول إن الله جل وعلا في العلو، أثبت له العلو الذي أثبته إيه؟ الذي أثبته لنفسه. استوى على العرش، أي على، وقلنا استوى بمعنى ارتفع وعلى واستقر، هذه هي المعاني الصحيحة لكلمة إيه؟ لمعنى كلمة استوى. قلنا أيضا أن صفات الله جل وعلا ذاتية وفعلية. ما هي الصفات الذاتية؟ صفات معنوية وصفات خبرية. إيه الصفات المعنوية؟ ما هي صفات الله عز وجل المعنوية؟ الحياة والعلم والقدرة والحكمة، نعم. فكل هذه صفات إيه؟ معنوية لله عز وجل. وما هي الصفات الخبرية؟ يعني الذاتية المعنوية، وفي الذاتية الخبرية. ما هي الذاتية الخبرية؟ باختصار شديد هي ما كان نظير معنى أبعاد لنا، ما كان نظير معنى أبعاد لنا، ما كان نظير معنى أبعاد إيه؟ أبعاد لنا، يعني إحنا لنا يد نظير معنى أبعاد لنا، لكن ليست أبعاد بالنسبة لله عز وجل. هذه الصفات الخبرية. الصفات الذاتية الخبرية. والصفات الفعلية، ما هي الصفات الفعلية؟ التي تتعلق بمشيئته إذا شاء فعلها يفعلها وقت ما يشاء جل وعلا ك الغضب الضحك النزول الاستواء الإتيان المجيء كل هذه صفاته صفات أفعال يوصف بالأفعال اللازمة والأفعال المتعدية يوصف بالأفعال اللازمة والأفعال الإيه المتعدية نقول إيه أنزل الله الكتاب أنزل الله من الذي أنزل الكتاب هذا أنزل فعل إيه متعدي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ينزل الله إلى السماء الإيه الدنيا إن الله ينزل في الثلث الأخير من الإيه الجنة جاء ربك هذا فعل إيه لازم فيوصف بالفعل اللازم ويوصف بالفعل الإيه المتعدي سبحانه وتعالى طيب تكلمنا أيضا في المرة السابقة عن معنى التحريف ذكرنا كلام الشيخ في معنى الإيه في معنى التحريف هو مأخوذ من إيه حرفت الشيء يعني أملته حرفت الشيء أي أملته والتحريف إما تحريف في المعنى وإما تحريف في الإيه في اللفظ مثال التحريف في اللفظ ماشي ده تحريف في الإيه تحريف في اللفظ بس بعيد عن الأسماء والإيه والصفات وإن كان هذا نعم تحريف في كلام الله عز وجل لكن تحريف في الصفات فين ده تحريف معنى حقيقة وكلم الله موسى تكليما حرفوها وقالوا وكلم الله موسى تكليما لنفي صفة الكلام عن الله عز وجل فتحريف اللفظ هو بتغيير الشكل تغيير شكل الايه الحرف اما تحريف المعنى هو ابقاء الحرف كما هو وابقاء اللفظ كما هو مع تحريف معنى مع تحريف ايه معنى فهذا نقول تحريف طب لما عدل الشيخ عن كلمة تأويل إلى كلمة تحريف ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لما قال من غير تحريف ولا تعطيل ولم يقل من غير تأويل ولا تعطيل لأن التأويل قد يكون صوابا فالتأويل منه ما هو مردود ومنه ما هو مقبول لكن التحريف كله مقبول يحرفون الكلمة عن مواضعه وأيضا قلنا هذا سبب هذا سبب الذي جعل الشيخ يعدل عن كلمة تأويل إلى كلمة تحريف ذكرنا أربعة أوجه المرة السابقة أو ثلاثة أن التحريف تنفر منه الناس لذلك عادلوا عن كلمة التحريف إلى كلمة الإيه لما يقول نحن نؤول اللفظ الناس ممكن تقبل هذا الكلام على أن هناك نوع من التأويل إيه مقبول إنما لو قالوا نحن نحرف اللفظ ما حدش حيقبل منهم الإيه الكلام فكأنهم ألبسوا الباطل ثوب الحق فكأنهم زخرفوا الباطل حتى إيه يقبل عند الإيه عند الناس فسموا التحريف إيه فاسم الحقيقي الذي يصنعون مع صفات الله عز وجل هو تحريف وليس إيه وليس تأويل طيب الشيخ ذكر التحريف ولم يذكر التأويل لأنه لفظ الكتاب أولا قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه والتعبير بلفظ الكتاب أولى من التعبير بغيره ثانيا أنه أدل على الحال وأقرب للعدل يعني أدل على الحال وأقرب للعدل يعني ايه ايه معنى كلام الشيخ يقول ادل على الحال واقرب للعدل ادل على الحال يعني ان لما نيجي نقول للذي خرج باللفظ عن معناه الذي وضع له لا اذا قلنا ده مؤول ما دللنا على الحال وما عدلنا لكن لو قلنا ده محرف هو أدل على الحال هذا أدل على حقيقة الإيه أدل على وهذا هو العدل إننا أسميه محرف ولا أسميه إيه ولا أسميه مؤول فهذا أدل على الحال لأن حاله حقيقة أنه إيه محرف وليس مؤول وهذا هو العدل إننا أسميه محرف ولا أسميه إيه ولا أسميه مؤول ثالثا أن التأويل بغير دليل باطل التأويل بغير دليل إيه باطل ولا دليل لتأويل هذا الرجل رابعا أن التأويل ليس مذموما كله طيب لما بقى التأويل ليس مذموما كله، لأن للتأويل معان متعددة. احنا وقفنا في المرة السابقة هنا أن التأويل له معان إيه؟ له معان متعددة. التأويل يأتي بمعنى التفسير، التأويل يأتي بمعنى الإيه؟ التفسير. وعلى ذلك درج المفسرون في كتبهم، يقولون تأويل قوله تعالى ها كذا، ها يعني تفسير قوله تعالى، يعني يذكرون آية مثلا الحمد لله رب العالمين، يقولون تأويل ها قوله الحمد لله رب العالمين، ويذكر عن ابن عباس، عن مجاهد، عن عكرمة، عن كذا عن كذا عن كذا. وهكذا تجد كثيرا عند ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى يقول تأويل قوله تعالى كذا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يقول تأويل قوله كذا، ويذكر ليه الآيات، فيقصد بالتأويل هنا ليه التفسير. وأيضا التأويل بمعنى أيضا تفسير الأحلام ها، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، تفسير ليه تفسير الأحلام. وأيضا يأتي التأويل بمعنى معايشة الشيء أو معاينة الشيء، أو كما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى يأتي بمعنى عاقبة الشيء، يأتي بمعنى عاقبة الايه عاقبة الشيء، ايوه سنشرح ذلك، يأتي بمعنى عاقبة الشيء. وهذا إن ورد في طلب، إن ورد في طلب فتأويله هو الالتزام، إن ورد في طلب ممكن الطلب يكون أمر أو نهي، فإن ورد في طلب أمر يبقى المقصود به التزام الأمر، وإن ورد في طلب نهي يبقى المقصود به اجتناب المنهي عنه، وإن ورد في خبر المقصود بتأويله وقوعه، المقصود بالتأويل إيه هو، مقصود بتأويله هو وقوعه. فمثلا في تأويل الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما معنى التأويل هنا؟ يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويل، يوم يأتي وقوعه، يوم يأتي مشاهدة ومعاينة ما أخبر به، عند ذلك يرجون أن يعودوا إلى هذه الدنيا مرة أخرى ويلتزمون بأمر الله عز وجل. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لما يشوفوا الجنة قصاد عينيهم ولما يشوفوا النار قصاد عينيهم يقولوا قد جاءت رسل ربنا بالإيه؟ بالحق. فمعنى التأويل هنا هو معاينة الخبر، يبقى تأويل الخبر، الخبر هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بجنة ونار، وأخبرنا بصراط، وأخبرنا بقبر فيه عذاب وفيه نعيم. وقت أن يرى الإنسان ذلك أو يعايشه، يعني يرى النعيم بعينيه في قبره أو يرى العذاب بعينيه في قبره، فقد تأول ما علمه من الخبر. يبقى يوم يأتي تأويله، يوم يأتي وقوعه أو معاينته، أنت شايفه قصاد إيه؟ شايفه قصاد عينك. وهذا أيضا في معنى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هي من نفس النوع. ما معنى علم اليقين؟ ما معنى علم اليقين؟ وما معنى عين اليقين؟ وما معنى حق اليقين؟ ها؟ الإيمان، نعم، علم اليقين الإيمان الجازم، الإيمان الجازم الذي لا يصاوره شك أن ذلك إيه سيحدث، أن ذلك حادث، هذا هو علم الإيه اليقين. عين اليقين، عين اليقين هو مشاهدة ذلك بعيني، مشاهدة ما أيقنته علما بعيني، عين الإيه اليقين. أيهما أعلى، ها؟ علم اليقين ولا عين اليقين؟ عين اليقين هو الذي إيه اليقين فيه يكون أعلى وأثبت، لما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، هو مؤمن لكن ليطمئن قلب. هل هو كان في شك؟ نحن أولى بالشك من إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا طلب؟ هو طلب عين اليقين، عايز يشوف بعينه، وليس المعاين كالإيه؟ كالمخبر. مش كده؟ اللي شاف بعينيه من زي اللي سمع، اللي شاف بعينيه إيمان، اللي شاف بعينه من زي إيمان اللي إيه؟ اللي سمع. فهو مؤمن ومصدق، نعم، وعنده إيه؟ علم اليقين أن الله جل وعلا سيبعث هذه الأجساد مرة ثانية، لكن هو أراد أن يرى ذلك بعين الإيه؟ بعين اليقين، رب أرني كيف تحيي الموت، فطلب درجة أعلى من الإيه؟ من الإيمان، رب أرني كيف تحيي الإيه؟ الموت، ولذلك أجابه الله جل وعلا إلى إيه؟ إلى سؤله أو إلى سؤاله. فحق اليقين، ما هو حق اليقين بقى؟ علمنا علم اليقين وعين اليقين، ما هو حق اليقين؟ هو المعايش. فنحن نعلم علم اليقين أن هناك جنة وأن هناك نار، وأيضا عندما نرى بأعيننا الجنة والنار فهذا أصبح عين إيه؟ عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا هو حق اليقين، فأصبح إيه؟ داخل أهل. كذلك هو هنا التأويل، وهو معاينة الخبر أو معايشة الخبر، يبقى معاينة الخبر أو معايشة الخبر يعني عين اليقين أو حق الإيه؟ أو حق اليقين. طيب، فإذا يأتي التأويل بمعنى عاقبة الإيه؟ بمعنى عاقبة الشيء، فإن كان في خبر فهو إيه؟ فهو معاينته أو معايشته، وإن كان في الطلب فإنه إن كان في أمر معناه التزام الأمر، كما في قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أن يعمل به ويلتزم بأمر الله عز وجل. عندما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح أمر من الله عز وجل بحمد ربك واستغفر، فماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسبح بذلك في ركوعه، أي يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يعمل به، أي يلتزم إيه؟ يلتزم به. يبقى إذا المعنى الأول للتأويل هو إيه؟ هو التفسير، والمعنى الثاني للتأويل هو معاينة الإيه؟ الخبر، أو بمعنى عاقبة الشيء عشان يبقى معاينة الخبر والالتزام بالأمر واجتناب الإيه؟ واجتنابنا. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين. التأويل عند السلف معناه تفسير أو عاقبة الشيء، لكن التأويل عند المتأخرين في اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره ليه؟ لقرين. وهذا التأويل ينقسم إلى تأويل محمود وتأويل مذموم، فإن كانت القرينة صحيحة فهو محمود، وإن كانت غير صحيحة أو لا قرينة فهو التأويل المذموم الذي في الحقيقة لا يسمى تأويل بل يسمى تحريف. مثال التأويل الصحيح قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدما تخلص القرآن تستعذ بالله، ولا إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب من هنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر النص لما تخلص تستعيذ، لكن المراد غير الظاهر، فاحنا صرفنا هذا الظاهر عن ايه؟ عن مدلوله لقرينة، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا قرأ القرآن كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الايه؟ في السنة. فكان يستعذ بالله عز وجل في بداية قراءته، فعلمنا أن المراد بهذا الأمر إذا أردت أن تقرأ القرآن لا إذا قرأت القرآن، فهذا تأويله. كذلك أيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من القوث والخبث، بعد ما يدخل إذا دخل ولا إذا أراد دخول الخلاء؟ إذا أراد دخول الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لما هذا التأويل؟ لأن دل عليه دليل صحيح أن ذكر الله جل وعلا لا يليق داخل هذا الايه هذا المكان، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو التأويل الايه التأويل الصحيح. ما هو التأويل المذموم؟ مثال للتأويل المذموم: استوى بمعنى استولى، وكذلك يداه قدرتاه، ولتصنع على عيني على رعايتي، كل هذا تأويل لا قرين له. وما الذي لا يحملني على حمل هذا اللفظ على ظاهره؟ ما الذي يدفعني لتأويل هذا الايه او لتحريف هذا اللفظ؟ فكل ذلك سيعد ايه سيعد تحريفا لكتاب الله عز وجل، او هو التأويل الباطل، هو التأويل الباطل. لذلك عدل الشيخ اليه لا يحرفون من غير تحريف ولا تعطيل، ولم يكن من غير ايه تأويل حتى لا يؤخذ عليه ويقال له ان التأويل فيه ما هو صحيح، فبعد والتزم بلفظ الكتاب. معلوم؟ طيب، ايضا تأويل الاحلام يعني تفسير الاحلام، تأويل الاحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين اي بتفسيرها، تفسيرها ليس وقوعها، ليس معاينتها. يعني ممكن تأويل الأحلام ممكن هي تأتي على معنيين، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي لأنه واقع، ها، وجاءت بالمعنى الأول وما نحن بتأويل الايه الأحلام بعالمين، بتأويل أي بتفسير، وأتت أيضا بمعنى ايه بمعنى وقوع هذا التفسير، ها، رأيت ايه 11 كوكبا والشمس والقمر لي إيه؟ رأيتهم لي سجدين. فهي الشمس والقمر أم وأبوه، والأحد عشر كوكب إخوات، وفعلا في النهاية إيه سجد له، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا وقوع ما رأيت في الرؤيا. يبدأ معاينة الإيه معايشة الخبر الذي جاء له بين الرؤيا، فتأتي التأويل بمعنى التفسير وتأتي بمعنى المعاينة على هذا. ففي تأويل الأحلام تأتي بمعنى تفسيرها وتأتي بمعنى إيه؟ وقوع ما رأى. إيه؟ الأحاديث، وما نحن بتأويل الأحاديث بعالمين أي بتفسير الأحلام بعالمين. طيب، يقول الشيخ هنا بعد ما انتهى من الكلام التحريف، قال التعطيل، ما معنى ليه التعطيل؟ يقول الشيخ: مأخوذ من العطل كتاب، نرجع للكتاب. وأما التعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. معنى العطل يعني خالي، رجل عاطل يعني خالي عن الايه عن العام، فمعنى العطل الخلو والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها، أهملها وتركوا ما بيقولوهاش ياخدوش منها ماء، وبئر معطلة ما حدش بيجي ياخد منها ماء، يعني أهملها أهلها وتركوا وردها. يبقى الايه التعطيل معنى ايه؟ معنى الخلو والفراغ والترك، ده من ناحية اللغة. والمراد به هنا نفي الصفات، نفي صفات الله عز وجل وإنكار قيامها بذاته عز وجل، أي تعطيل الله عز وجل عما وصف به نفسه، تعطيل الله عز وجل عما ايه عما وصف به نفسه. ثم يقول: ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ أنه قال من غير تحريف ولا تعطيل. بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. الذي حرف، الذي حرف هو أيضا عطل المعنى الصحيح. الذي حرف عطل المعنى الصحيح، أتى إلى الدليل وحرف، وإلى المعنى وعطله. أتى إلى الدليل فحرف، وإلى المعنى فعطله. فهو حرف الدليل أولا عن مدلوله، ثم عطل مدلول الدليل، عطل المعنى الذي يدل عليه ليه الدليل. لكن المعطل هو لم يحرف، المعطل فقط لم يحرف، لكن كل محرف معطل ولا بد. يبقى كل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل. ده معنى اللي بينهما عموم وايه وخصوص. يبقى إذن ممكن يبقى ايه التعطيل ها فقط دون تحريف، لكن التحريف لازم يكون معاه ايه تعطيل. طيب هذا هو معنى كلام الشيخ. ان التعطيل، ما معنى التعطيل؟ هو نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. يبقى ده معنى الايه، معنى التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. يعني مثلا يقول تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيه إثبات اليدين لله عز وجل، ويقول بل قوتاه. هذا محرف للدليل، لأنه أول أو بمعنى صح حرف الدليل. بل يداه مبسوطتان، قال بل قوتاه مبسوطتان، وعطل المعنى الصحيح وهو إثبات اليدين لله عز وجل. فهو محرف في الدليل ومعطل للمدلول أو نافي للمعنى. فقال أن التعطيل نافي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، أما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه. خلاص، تفسير النصوص بالمعاني السوى يفسر به سوى، ولتصنع على عيني فصرها إلى غير ذلك. يبقى إذن بالتالي هو إيه؟ يفسر اللفظ بإيه؟ أو بمعنى أصح يحرف المعنى المقصود، يحرف المعنى المقصود. ولازم ذلك أن يعطل الصفة، لازم ذلك أن يعطل الإيه؟ أن يعطل الصفة. قال: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. يعني إيه؟ فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف. مفهوم؟ التعطيل أعم مطلقا من التحريف. التعطيل أعم ليه؟ التعطيل أعم، المحرف معطل، والغير محرف اللي هو لا يثبت المعنى برضه معطل. لا، مش العكس يا أستاذ، اسمعني الوقت. لما أنا جا أقول هذه النصوص مثلا، أنا هقول إيه؟ بل يداه مبسوطتان، أقول لك من رأى كما جاء. هل نثبت يدين لله؟ تقول لي أمن رأى كما جاءت، لا نثبت. أقول لك ما معناها؟ أقول لي فوض المعنى، فوض ليه المعنى. يعني يدا أنا مش عارف، أنا ما عرفش معنى يدا يعني. خلاص، هذا عطل المعنى الصحيح للكلمة ولا لكن حرف؟ ما حرفش. يبقى إذن هنا عطل ولم يحرف. طب لو جاء لك يداه أي قدرتاه أو غير ذلك، يبقى حرف وعطل أيضا المعنى الصحيح أم لا؟ فكل محرف وليس كل معطل محرف. فلذلك يقول هنا أقرأ: فإن التعطيل أعام مطلقا. دائما حيبقى فيه تعطيل سواء حرف أو لم يحرف، عشان كده قلنا التعطيل أعام إيه؟ أعام مطلقا. بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. ممكن يبقى فيه تعطيل وما فيش تحريف. وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. واضح؟ يوجدان معا تحريف وتعطيل في من أثبت المعنى الباطل، زي ما قال يداه قدرتاه، في من أثبت معنى باطل هو المعنى الباطل قدرتاه، ونفى المعنى الحق وإثبات اليدين لله عز وجل. يبقى فيه تحريف وفيه تعطي، يبقى يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة. نفى ليه؟ الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وزعم أن ظاهرها غير مراد، زعم أن ظاهرها غير إيه؟ غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ما يسمونه بالإيه؟ بالتفويض. الرحمن على العرش استوى، يقول له ما معنى استوى؟ ولا أعرف المعنى. فوض، أمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت. ما معنى أمرها كما جاءت؟ يعني نفوض معنى استوى. ما تقول أن استوى على، ولا تقول أنه استقر، ولا تقول أنه ارتفع، ليس لها معنى عندنا، ليس لها معنى عندنا. كذلك ولتصنع على عيني، نقول ما معنى ذلك؟ لك أمرها كما جاء. نقول ما معنى العين؟ نقول ليس ندري ما المعنى، فوض المعنى. بل يداه مبسوطتان، يداه ما معنى يداه؟ نقول لا تسأل على المعنى، فوض المعنى، أمرها كما جاء. ويزعمون أن هذا هو مذهب السلف، وهو تفويض الايه؟ المعنى، وهو قول باطل، وكما يقول شيخ الإسلام هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هذا القول، قول التفويض هذا، من شر أقوال أهل البدع والايه؟ والإلحاد. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك، أو كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة. الأشاعرة يدعون أن مذهب السلف هو التفويض. وما مقصودون بالتفويض؟ تفويض الايه؟ المعنى. وهذا ادعاء باطل على السلف. وقال يعني كما قال من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. هذا كلام عجيب. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن ونقول هذا الكلام أمره ولا تفهم معناه، وليس وفوض معناه. فكيف أمرنا ربنا جل وعلا بفهم المعاني وتدبر القرآن وهذا يقول أمرها ولا تفهم معناها؟ وغالب آيات الكتاب في أسماء الله عز وجل وصفاته. هذا قول باطل. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. أي يثبتون المعنى ويفوضون الكيف. يقولون مثلا بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين لله عز وجل. كيف اليدين؟ نقول فوض، لا ندري، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولتصنع على عيني، فيه إثبات العين لله جل وعلا، عين نعرف معنى العين، ونثبت لله جل وعلا العين، ونفوض كيفية العين. لا ندري كيفية هذه العين، هل هي حدقة، هل هي بياض، هل هي سواد، هل فيها رموش، هل ليس فيها، ليس لنا ذلك. نثبت لله جل وعلا العين دون أن نعرف كيفية هذه العين. نثبت لله جل وعلا اليد دون أن نعرف كيفية هذه اليد. أليس لك يد؟ طيب، أليس للحمار يد؟ أليس للنملة يد؟ أليس للفيل يد؟ هل يد كل مخلوق من هذه كيد الآخر؟ كل مخلوق يده على إيه؟ على تناسب ذاته، تناسب إيه؟ تناسب ذاته. ولله جل وعلا المثل الأعلى، نحن لا نعرف ذات الله، فيده تناسب ذاته. فكذلك الصفات فرع على الإيه؟ على الذات. فكما أن الذات غيب، فالصفات غيب من ناحية كيفيتها، فنفوض كيفيتها لله عز وجل. ثم يقول فالسلف لا يفوضون علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل على الوجه الذي يليق به. إثبات من غير تكييف ومن غير تعطيل. ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن استواء الله تعالى على العرش في المسجد، والإمام مالك يعطي محاضرة أو درس، وقام رجل وسأله وهو يقول الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الرجل كيف استوى؟ فتغير وجه مالك عليه رحمة الله تعالى، ووجه أن هذا الرجل مبتدع وتجاوز حده، لأنه يسأل عن كيفية صفة من صفات الله عز وجل. فقال له الاستواء معلوم، نحن نعرف معنى استوى أي على أو استقر أو ارتفع، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية استواء الله جل وعلا مجهولة بالنسبة لنا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأيضا في زيادة أخرجوا صاحب هذه المقالة من الايه؟ من المسجد، لأنه ابتدع قولا وسيقلب على الناس شرا. وفي الحقيقة قول مالك هذا دستور لأهل السنة والجماعة في كل صفة من صفات الله عز وجل. إن الله جل وعلا ينزل إلى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث. إذا قال قائل كيف ينزل، قلنا النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ضحك ربك من صنيعكما، يقول كيف ضحك الرب، نقول الضحك معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهكذا في كل صفة. ها عجب ربنا أو يعجب ربنا من راعي غنم برأس شظية يؤذن ويقيم، قل كيف يعجب ربنا، عجب ربنا كيف، نقول العجب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فعلمت أن قول مالك هذا هو دستور لأهل السنة والجماعة في كل من يريد أن يعرف كيفية صفة من صفات الله عز وجل. هذا الكلام نسب أيضا لأم سلمة، نسب لأم سلمة ونسب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصح، لم يصح. ولذلك يقول شيخ الإسلام أنه لم يثبت لا صحيح لا موقوف ولا مرفوع، هذا الحديث لم يثبت أي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا موقوف ولا مرفوع، ولكن ثبت عن مالك وأيضا عن ربيعة شيخ عن ربيعة شيخ مالك، لكن هو مشهور أنه عن عن مالك، ثبت عن مالك بسند بسند صحيح، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات عن الإمام مالك بإسناد جوده ابن حجر في الفتح. طيب أيضا احنا ذكرنا أن كلام السلف هو إثبات المعنى وتفويض وتفويض الكيف، وذكرنا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن قول المفوضة أنهم يفوضون المعنى من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما نقل عنه ابن عثيمين ذلك من كتابه درء تعارض العقل والنقل. يقول ابن عثيمين وصدق رحمه الله تعالى إذا تأملت قول ابن تيمية أن هذا القول من شر أقوال أهل البدع أو من شر الأقوال، فيقول إذا تأملته، تأملت هذا القول وما هو تفويض النصوص تفويض المعنى، إذا تأملت هذا القول وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لقد عجب الله من صنيعكما وضحك، ولفظ ضحك صحيح أيضا، وإثبات الضحك لله عز وجل صفة صحيحة. فقلنا إذا تأملت قول أهل البدع هذا وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالة للفلاسفة والملاحد. تكذيب للقرآن. ليه؟ لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا أي مبينا وموضحا ومفهما لكل شيء. وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها. كل كلام يدي عيني وجه إثبات أي شيء يتعلق بصفات الله عز وجل نقول فوض المعنى. ففأي بيان في كلمات لا يدرى معناها وهي من أكثر ما يرد في القرآن. وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا كنا لا ندري هل ما معناها فهل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ هل يكون؟ أين البيان إذا كنا لا ندري معاني هذه الكلمات؟ ثم أيضا إن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري معاني القرآن، يعني هذه الكلمات لا ندري معناها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري معنى هذه الكلمات فغيره من باب أولى. وهل هناك قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا القدح؟ بل هو أكبر القدح في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف معاني هذه الصفات التي ذكرها ولا معاني هذه الأسماء التي ذكرها. يبقى هذا أيضا كما ذكرنا فيه تكذيب للقرآن وفيه تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتكلم بقرآن لا يعرف معناه. هذا قدح وأعظم القدح في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي صحابته أيضا، يقرأ عليهم القرآن ولا يفهمون المعنى كأنه كلام أعجمي، كأنه كلام إيه؟ إيه الفرق بقى؟ ما هو يتكلم بإنجليزي بالعربي بالهندي بالطلياني طالما أنك مش فاهم المعنى، إيه الفرق؟ ما فيش فرق طالما أنك مش عارف المعنى، إنما أنا بكلمك باللغة اللي أنت عارف إيه معناها، إنما ما أكلمك وأقول لك المعنى ده غير مطلوب ما تفهموش. يبقى أين التدبر؟ وأين القرآن الذي نزل بيانا وهدى للناس؟ هذا المعنى يكون قرآن ضلال للناس، لأن فيه معاني أنت عارفها بمعاني يقول لك لا ما تعرفش المعاني هذه. فهذا الكلام من أبطل الباطل مما لا شك. وأيضا فيه فتح، في فتح باب للزنادق الذين تطاولوا على أهل التفويض وقالوا أنتم لا تعرفون شيء. هم لما جم أهل التفويض وقالوا دول مذهب السلف ودي معاني احنا ما نعرفهاش، مرروها كده. فجم الزنادقة قالوا طيب بس بقى انتوا خليكم على جنب، ها طالما ان كنتوا بتقروا كلام مش فاهمين معناه وسيبونا احنا بقى ايه نتكلم. واخذوا فسروا القرآن على ما يشتهون، على ايه؟ على ما يشتهون. وثم بعد ذلك قالوا طريقتنا نحن اسلم، ان احنا يعني ايه اهل العلم والمعرفة، وجاء قولتهم الكاذبة طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم، لانهم دول ايه زعموا ان السلف بيقرأوا مش فاهمين، وانما هم بقى اعلم واحكم لانهم دلوقتي يفسروا الايه بيفسروا المعنى. يقول شيخ الاسلام هذه قالها بعض الاغبياء، ان ايه ان طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف ايه اعلم، كيف يكون افراخ الزنادقة اعلم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هؤلاء ثم يدعون أنهم أعلم وأنهم أحكم؟ ها هذه مقالة قالها بعض الأغبياء. ويقول ابن عثيمين وهو صحيح أن القائل لهذه المقالة غبي، غبي، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أعلم هذه الأمة وأبرها قلوبا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم واقفوا عند هذه الأسماء والصفات عن علم وعلى علم، وعرفوا المراد وعرفوا المعنى ووقفوا عند المطلوب. ثم يقول الشيخ وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول من غير تكييف، يعني ايه من غير تكييف؟ من غير ذكر كيفية، من غير ذكر ايه كيفية، من غير تكييف ولا تمثيل، أي من غير ذكر كيفية مقرونة بمماثل، يعني تتوهم له كيفية. يبقى لا تتوهم إيه؟ لا تتوهم كيفية، إن كما ذكرنا كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى، فلا تتوهم كيفية، لا تتوهم كيفية لليد ولا للعين ولا للوجه ولا للأصبع، فكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها؟ لا تدركه ليه؟ وهو اللطيف الخبير. لا، لا تدركه الأفهام. ها؟ لا تدركه ليه؟ الأفهام، ولا لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه ليه؟ الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام، ما معنى لا تبلغه الأوهام؟ أي كل ما توهمت كيفية فالله عز وجل خلاف إيه ذلك، فلا تبلغه الأوهام. أيوة، ها؟ لا يصف، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. يعني إيه لا تدركه الأفهام؟ لا تدرك كيفيته، ها؟ على الحقيقة الأفهام، لا سبيل للعقول إلى معرفة الإيه؟ الكيفية. فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الإيه؟ الأفهام. حي ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، يعني صفات حي وقيوم ولا ينام، كل ذلك لا تبلغ هذه الصفات الإيه؟ الأفهام، ولا أو لا تدركها الأفهام ولا تبلغها الإيه؟ الأوهام. يبقى من غير تكييف، لا تكيف، لا تقول أنه على صفة كذا وإن كانت بغير ممثل ولا تمثيل، ولا تمثله بأي شيء، يعني لا تمثله بخلقه، لا تمثله بمخلوق ولا بأعظم مخلوق ولا بأكبر مخلوق ولا كذا، يبقى من غير تكييف ولا تمثيل. فالفرق بينهما، بين التكييف والتمثيل، أن التكييف أن يعتقد أن الصفات، أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أن صفات الله عز وجل على إيه؟ على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف، يعني أنك تعتقد أنها على كيفية معينة أو تسأل عنها بإيه؟ بكيف. لا تعتقد أنها على كيفية كذا ولا تسأل عنها إيه؟ بكيف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوق، ها؟ فلا تمثيل أيضا. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلق. ليه؟ لأن كل موجود لابد أن يكون له كيف. الله موجود أم لا؟ لابد أن يكون له كيف أم لا؟ ما كيفه؟ لا نفي. يبقى يعني من غير تكييف ليس معنى نفي التكييف، لا، نفي علم التكييف، أنت لا تدري، ها؟ كنه كيفه، إنه مش معنى ذلك أنه لا كيف له، تنفي الكيفية له، لا، هو له كيفية لكن لا ندري هذه ليه؟ هذه الكيفية. وليس المراد من قول من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، صح؟ كل شيء، كل إيه؟ كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما أم لا؟ ترابيزة لها كيفية، ساعة لها كيفية، النظرة لها كيفية، الألم لها كيفية، أنت ليك كيفية، كل مخلوق له إيه؟ له كيفية، والخالق له كيفية، لكن ما كيفيته؟ لا نفهم ولا نسأل عن كيفيته. السائل يقول أو الأخ يقول كل صفة لها كيفية ولكن لا نعلمها، ها؟ هذا صحيح؟ كل صفة لها كيفية، كل صفة لها كيفية، بس هذا التعميم غير صحيح، هذا التعميم غير إيه؟ غير صحيح. إذا كانت صفات إيه؟ إذا كانت صفات معنوية فليست لها تكييف، الصفات المعنوية ليست لها تكييف، يعني الصفات المعنوية قلنا كالعلم كالحكمة كالقدرة، ها؟ هذه ليست لها تكييف، لكن كان صفات خبرية هذه ليس لها إيه؟ تكييف. إنما نقول كل صفة لها كيف، هذا غير إيه؟ غير صحيح. طيب، يبقى هنا وليس المراد من قول من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، ماشي؟ كلام واضح، كلام الشيخ هنا واضح. طيب طيب، أيضا الشيخ هنا عبر بنفي التمثيل ولم يقل من غير تشبيه، وأن كانت هذه الكلمة أيضا يعني درجت على ألسنة بعض الايه بعض السلف، درجت على ألسنة بعض الايه بعض السلف من غير تشبيه. أنا فاتني نقطة في التفويض، فاتني نقطة في الايه في التفويض، في التفويض تجد أن بعض كلام السلف أنهم يقولون مثلا أمرها كما جاءت، أمرها كما إيه كما جاءت، ومقصدهم بذلك أنهم إيه يفوضون الكيف كما ذكر. تجد من قال مثلا في سلف أنا أثبت الصفات وأفوض علمها إلى الله تعالى، وأفوض علمها إلى الله تعالى، ها يكون إيه، وفي بعض الكلمات جت على لسان ابن قدامة مثلا قال ونفوض علمها إلى الله عز وجل، ونفوض علمها إلى الله عز وجل. ما الذي يقصده بعلمها بكيفيته؟ أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن ها يقول إيه، وفي بعض الكلمات جت على لسان ابن قدامة مثل قال ونفوض علمها إلى الله عز وجل، ونفوض علمها إلى الله عز وجل. ما الذي يقصده بعلمها بكيفيته؟ إنه ما قصد تفويض المعنى، لأنه هو ذكر المعنى بعد قبل ذلك، وبين في كلامه الواضح ها أنه يقصد بذلك تفويض الايه تفويض الكلام. فقد تجد على ألسنة في بعض السلف ونفوض علمها إلى الله، وليس مقصود تفويض المعنى، لكن تفويض علم الايه علم الكلام. بس هذه نقطة ايه فاتت، فأحببت أن أستنبط. فمن ورد عنه من السلف تفويض العلم إلى الله عز وجل مقصود تفويض الايه الكلام. ثم قال الشيخ هنا يعني عبر بنفي التمثيل عن نفي التشبيه، ليه؟ لعدة أمور ذكرها ابن عثيمين في كتابه. قال أولا، وهو أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى في مناظرته عن عقيدته الواسطية يعلموا به، هذه سبب مناظرته عن عقيدته الواسطية لما نظروا وأوجبوه وقالوا له يعني يعني لما أوشى بعض الناس إلى الخليفة إن ده بيشبه وإنه بيجسم وإنه كذا وإنه كذا، فبعث إلى الإيه إلى الوالي في المكان الذي هو فيه وقال ائت به وأتي بالعلماء المكان وفقهاء المكان واسأله عن عقيدتي، واسأله عن إيه عن عقيدتي. فجاء ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى وناظرهم جميعا فقال إني لا أقول لكم كلاما الآن ما الذي أعتقده، ولكن سآتي بكلام كتبته من 7 سنين أو من عدد من السنوات، وأنا لا أقرأه، اعطوه لبعضكم إيه يقرأه حتى يعني يخلي نفسه من أي شبه إنه يقول كلام جديد، يقول أدي عقيدتي اللي أنا إيه كنت بعتقد. فابتدى يقرأ القارئ هذه العقيدة وهم يناظرونه ها على ما كتبه من عقيدته عليه رحمة الله تعالى. فهنا قال لما كتب، هو لما سألوه لما كتب من غير تكييف ولا تمثيل ولم تقل من غير تكييف ولا تشبيه، ها فقال لأنه لفظ الكتاب، لفظ الايه لفظ الكتاب. هذه يعني الأوجه التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين مستنبطة من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. أولا أنه قال من غير تكييف ولا تمثيل، ولم يكن من غير تكييف ولا تشبيه، لأن القرآن عبر بنفي المثل ولم يعبر بنفي الشبيه، قال ليس كمثله شيء أو سيء، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، ها لأننا لا نجد أفصح من كتاب ربنا عز وجل ولا أدل على المعنى المراد من كلامه. التشبيه عند بعض الناس يعني فصار نفي التشبيه يوهم معنى فاسدا، فكان العدول عنه أولى. التشبيه عند بعض الناس يعني نفي صفات، يعني إثبات صفات، يعني إثبات، يعني إثبات الصفات. المعطلة بيسموا أهل السنة مشبهة ومجسمة، بسموهم إيه؟ مشبهة ومجسمة. فنفي التشبيه يعني عندهم بقى اللي بيثبت الايه، بيثبت الصفات عندهم ايه؟ مشبه. فلما نيجي ننفي التشبيه فقد توهم ذلك ان احنا بننفي الصفات ولا نثبت. فقال التشبيه عند بعض الناس يعني اثبات صفات، فصار نفي التشبيه يوهم معنى فاسد. وهو ايه معناه نفي الصفات؟ لما ننفي التشبيه هيفهموا هما ان احنا بننفي الصفات، لان عندهم التشبيه هي اثبات الايه؟ اثبات الصفات. واهل البدع بيسموا اهل السنه حشويه، بيسموهم مشبهه، بيسموهم ايه؟ مجسم. لما تيجي كده عند معطل ها هو يجي تبص ليه يكتب لك عن اهل السنه المشبهه المجسمه، يصفون ابن تيميه انه مجسم وانه مشبه ويكفرونه ها كما ايه؟ كما يعني يدعون عليه بالباطل انه مشبه. فصار عندهم اثبات الصفات ايه؟ التشبيه. فصار هنا نفي التشبيه ها يوهم معنى ايه؟ فنفي التمثيل اولى بقى خروجا من هذه العوده ايه؟ بيقين. ننفي الايه؟ ننفي التمثيل. ايضا ثالثا ان نفي التشبيه على الاطلاق غير صحيح، لأن الخلق يشابه المخلوق، لأن الخالق أو أن الخلق يشابه المخلوق في الألفاظ، فالمخلوق يوصف بأنه سميع والخالق يوصف بأنه، والمخلوق يوصف بأنه بصير والخالق يوصف بأنه، ففي مشابهة في اللفظ أم لا؟ والمخلوق موجود والله موجود، والمخلوق حي والله، ففي مشابهة في اللفظ أم لا؟ هذا نوع تشابه، تشابه في اللفظ فقط لا في المعنى. فوجود الله جل وعلا غير وجود المخلوق، وحياة الله جل وعلا لا تقبل الفناء ولا الموت، فهي حياة دائمة، أما حياة المخلوق فهي ثانية. ففي تشابه في اللفظ مع اختلاف الايه؟ في المعنى. فنفي التشبيه على الإطلاق غير سديد، غير إيه؟ غير سديد. فنفي التمثيل أولى، لذلك لهذه الأوجه نفى الشيخ التمثيل ولم ينفي إيه؟ ولم ينفي التشبيه. طيب، ثم قال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يؤمنون بأن الله، ماشي، اللفظ اللي عندي هنا هو سبحانه صحيح، بس هنا اللفظ اللي عندي بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور لأهل السنة والجماعة في الصفات، دستور. ليه؟ لأنها فيها إثبات بلا تمثيل، يعني فيها إثبات وتنزيه على قصره. ليس كمثله شيء، تنزيه، وهو السميع البصير، إثبات، ففيها تنزيه وإيه؟ في كل صفة باكد نزه واثبت، في كل صفة نزه واثبت، في صفات الله عز وجل عموما نزه عن مشابهة الخلق واثبت ليه؟ عشان كده قال لك هذه الآية دستور لا نسميه. الدستور معناه القانون أو الأساس، هي كلمة فارسية، ها دستور معناه قانون أو أساس. فهي أساس وقاعدة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات. فين النفي؟ للنفي ده لإثبات كمال الضد، وهو السميع البصير ده الإثبات، فنفع عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل على أن هذا المذهب الحق ليس هو نفي الصفات، أو دل على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. واضح الكلام؟ طيب. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء، أصل ك للتشبيه ومثل تشبيه، فتشبيه وتشبيه كيف ليس كمثله شيء، فأنت ممكن تقول ليس كشيء، ممكن تقول ليس مثله شيء، هتؤدي المعنى، لكن ليس كمثله شيء هو تأكيد، هو تأكيد لنفي ليه؟ لنفي التشبيه. قال انه تختلف فيها على وجوه، اصحها ان الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل، وممكن تقول ليس مثل الفتى زهير، او ليس كالفتى، فضيف فزيدت الكاف ليه؟ لأكيد نفي المثل. ثم يقول نعم السائل يقول لما يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما خص السمع والبصر دون سائر الصفات، كما ذكرنا أن في اسم الحي القيوم فيهما أسماء الله جل وعلا إيه؟ أو يعني يجمعان أسماء الله عز وجل إيه؟ الحسن، ولذلك قيل أن الاسم الأعظم هو إيه؟ الحي القيوم، لأنه إيه؟ الحي لا بد أن يشمل جميع صفات إيه؟ الكمال، لأنه حي حياة كامل، وهي القيوم القائم على نفسه والمقيم لإيه؟ والمقيم لغيره. فقيل أن هذه أن هذان الاسمان أو أن هذين الاسمين يشملان سائر إيه؟ سائر الأسماء. طيب، فهل على هذا المعنى ليس كمثله شيء هو نفي ها للمثلية لإثبات كمال الإيه؟ لإثبات كمال الضد، وهو السميع البصير، أثبت صفة السمع والبصر فقط، هل يدل ذلك على أن صفة السمع والبصر يعني هي من أجل الصفات لله عز وجل عن غيرها، أو أن هذه الصفات مقدمة على غيرها لأن الله عز وجل ذكرها؟ نعم، قد يكون الظاهر ذلك، قد يكون الظاهر إيه؟ الظاهر ذلك، لأن صفة السمع ها وصفة الإيه؟ البصر، صفة البصر حتدل على إثبات الإيه؟ على إثبات العين لله عز وجل، وعلى إثبات الرعاية للإيه؟ للخلق، وعلى إثبات المشاهدة للخلق، وأنه معهم وأنه يعلم سرهم وهكذا إلى غير ذلك. فقد يستنبط من هاتين الصفتين لله عز وجل صفات كثيرة، لذا خصهما تبارك وتعالى بالذكر هنا لاشتمالهما على عدد كثير من صفات الله عز وجل، أو قد يكون لغير ذلك والله أعلم. طيب، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا والذاتية أيضا السميع من أسماء عز وجل المتعلقة، هي صفة السمع باعتبار، صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار. قد يكون من صفة الكلام أيضا كذلك، فلما خص هذه على الكلام وغيرها من الصفات، قد يكون لهذا ولغيره، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. قال هذا تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه، ها؟ على هذا الوجه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ها؟ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه الصحيح، يعني يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. المواضع، يقول المواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فلا يعدلون به عنها، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي عن معناه المتبادر إلى الفهم منه، عما وضع له اللفظ لا يصرفونه عما وضع له بغير قرين. العين وضعت ليه؟ لمعنى معروف لدينا أم لا؟ واليد وضعت لمعنى معروف لدينا أم لا؟ والوجه وضع لمعنى معروف لدينا أم لا؟ إذن لا يحرفون هذا الكلم عما وضع له، عن المعنى المتبادر منه إلى الذهن، عن المعنى بغير إيه؟ بغير قرينة. يقول فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يلحدون في أسماء الله وآياته، ها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلا يلحدون في أسماء الله وآياته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هو يأتي بلفظ القرآن، لا يلحدون في أسماء الله وآياته. يقول والإلحاد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والإلحاد في أسماء الله عز وجل ما معناه؟ هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، لا يلحدون من لحد، لحد يعني ومنه اللحد، ومنه ايه؟ اللحد والشق. ما هو الشق؟ ها؟ تحفر حفرة عمودية تنزل بها عمودي على الأرض، تدفن فيها الميت، تنزله بعدين تخطيه، ها؟ يعني الشق ده عبارة عن ايه؟ تنزل بحفرة تحت وبعدين تعمل طوب كده، ها؟ تبنيه في في في في في, في أعرى في في قاع الشق، بعدين تحط فيه الميت، وبعدين تغطيه بطوب تاني، وبعدين تنزل فوقيه ليه؟ فوقيه التراب. عارفين ازاي الشق؟ يعني هتحفر، تحفر حفرة تقضي الميت لما ينزل، وتيجي على جوانب الحفرة من تحت وتحط مثلا قوالب زي قوالب الطوب الني. انا مش راضي اقول طوب احمر عشان ما نحطش طوب مس ونار داخل الايه؟ القمر. نجيب قوالب زي الطوب الاحمر كده بس من الطوب الايه؟ من الطوب الني، ونعملها تحت زي مستطيل، ها؟ ونخليها مرتفعة بقدر ما نقدر نحط فيها الايه؟ المي. وبعدين نروح مغطيينه بايه؟ بطوب تاني فوق كده بحجارة. يبقى احنا عملنا له ايه؟ متوازي مستطيلات، قفلنا عليه فيه، ماشي؟ وبعدين نرمي عليه ايه؟ نرمي عليه التراب. ده الشق، اللحد. يبقى احنا نازلين عدل كده، ونيجي ناخد ايه؟ نحفر في الجنب بحيث ان احنا هنحط الميت فين؟ في الجنب كده، وبعدين نقفل عليه بالايه؟ بالطوب، بقى كأنه ليه حفرة في الجنب. واخدين بالكم؟ يعني انا نازل الشق كده، وبعدين رحت داخل ايه؟ حفرة في الجنب، ماشي؟ حطينا فيها الميت. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب يبقى انتوا لو درستوا كتاب الجنائز معانا في فقه السنة كنت عرفتوا الشق ازاي واللحد ازاي واحنا مثلنا. المهم فاللحد انك انت بتنزل عدل وبعدين ايه تميل، فسمي لحد لانك ملت به عن الايه عن النزول العدل. فيقول مادة لحد فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر، يعني بعد ما بنزل عدل بميل لجوه، بعد ما بنزل عدل بميل لإيه. فمعنى الذي لحد في الأسماء أي مال بها عن الخط المستقيم، مال بها عما وضعت له، فهو شق. فالذي قد مال عن الوصل. ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، يعني الإلحاد معناه الإيه الميل. الميل يبقى الذين يلحدون بإيه في أسماء الله يميلون بها عن الحق، يميلون بها عن الإيه عن الحق. والإلحاد ها فالإلحاد فيها أي الإلحاد في أسماء الله عز وجل إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، يعني يعطل الله جل وعلا عن أسمائه بالكلية، لا يثبت له اسم، كغلاة الجهمية يقولون ليس لله اسم أبدا، لأنك لو أثبتت له اسم شبهته بالموجودات فهو باطل، هذا الكلام باطل مما لجأ. فلا يثبتون لله ولا اسم، اللي هم غلاة الايه غلاة الجهمية. فهذا إلحاد، هذا ايه هذا إلحاد بأسماء الله عز وجل عن معانيها الصحيحة، ميل بها عن معانيها الايه الصحيحة، فإنه جحدها وأنكرها بالكلية، فهذا ايه نوع من الإلحاد، نوع من الايه الإلحاد، جحدها وإنكارها بالكلية كفعل غلاة الجهمية. طيب وإما بجحد معانيها وتعطيلها، بجحد المعاني كلها، يعني يثبت الأسماء كالمعتزلة لكن إيه ينفي المعاني، يعني في الصفات، يعني ينفي ما تحمله الأسماء من الإيه، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا إيه بلا بصر، وهكذا. يبقى ينفي جميع الإيه جميع ما معاني هذه الأسماء، فيثبت أنه سميع ويثبت أنه بصير لكن ينفي ما دل عليه معنى السميع والإيه والبصير والخبير واللطيف إلى غير ذلك من إيه من أسماء الله عز وجل. فهم يثبتون الأسماء ويجحدون المعاني، فهو إلحاد أيضا في أسماء الله عز وجل لأنه جحد معانيها كالمعتزلة. وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة كالأشاعرة، كالأشاعرة يؤولون أو يحرفون صفات الله عز وجل، صفة الإيه صفة العينين واليدين والاستواء وغير ذلك، يحرفون هذه الصفات عن المعاني الصحيحة لها. هذا أيضا إلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم. أتحتج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم برجال وأزهر وغيره؟ المشكلة أنهم يدرسون هذا ويدرسون هذا ويقولوا أن هذه، يعني يدرسون العقيدة الطحاوية، عقيدة الإمام طحاوي، وهي عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان، فهم يدرسون هذه ومع هذا يدرسون إيه الأشاعرة، ويدرسون أيضا الماتريدية كما ذكر كما ذكرت، ويقول أن السلف ثلاث مدارس، ثلاث إيه مدارس أو مدرستان، مدرسة الإيه الأشاعرة وإيه والماتريدية ومدرسة السلف، ويقولون هذه القولة في كتاب الجوهرة، هذه القولة التي قالها بعض الأغبياء وهي مكتوبة في كتاب الإيه جوهرة التوحيد. للأسف أن طريقة السلف إيه أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فلا تحتج بأحد. ينبغي عليك أن تتعلم الحق ها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتذرع بعالم يقول كذا أو كذا أو كذا. وهذا هو الأصل، وكل يؤخذ من قوله ويطلق. طيب، فيقول فالإلحاد فيها إما بإلحاد بما يكون بإنكارها بالكلية كما ذكرنا، أو بإنكار معانيها، أو بتحريفها عن الصواب، أو بتحريفها عن عن الصواب، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة. يبقى كم نوع ذكروا كده شيخنا؟ ثلاثة بس: إنكارها بالكلية، إنكار معانيها، تحريف، ماشي كده؟ تحريف. والثاني أنكر المعنى قالوا سميع بلا سامع، لكن الثاني ها لما قالوا أول البصر بالرعاية، وأول السمع بالإحاطة، إلى غير ذلك. طيب، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، لبعض المبتدعات، كإلحاد أهل الاتحاد، كغلاة الصوفية، كغلاة الصوفية، يعني جعلوا ربنا سبحانه وتعالى يحل في كل شيء، وقالوا أقوالهم المنكرة ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. وقولهم هذا أشر من قول اليهود والنصارى، فالنصارى جعلوا الإله يحل في عيسى، واليهود جعلوا الإله يحل في عزير، يعني جعلوا الإله يحل في في مخلوق واحد فقط، ونزهوا باقي المخلوقات عن أو نزهوا الإله أن يحل في باقي المخلوقات. أما هؤلاء قولهم أشر، جعلوا الله يحل في كل شيء، يعني كل ما تراه بعينك فهو الله عند هؤلاء، خلاص، يعني في أي شيء يرى الله، يقول لك أني أرى الله في في أي شيء. وبالتالي القول الفاسد إن الله في كل مكان بذاته، إن الله في كل مكان بذاته، يعني إن الله عز وجل في كل حاجة، حل في كل في كل حاجة، يعني حل في المية، وحل في في السوائل، وفي الطعام، وفي جسمك، وفي كل حاجة حل. هل مذهب الحلولية ومذهب الاتحادية. فجعلوا أسماء الله عز وجل لبعض المبتدعات، لبعض المخلوقات، قالوا إن الله راهب في كنيسة، وإن الله كذا، وإن الله كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم من اشتق أيضا أسماء لمعبوداته من أسماء الله عز وجل، زي اشتقوا من الله اللات، ومن العزيز العزة، ومن المنان مناه، مناة الثالثة الأخرى، اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لمعبوداتهم ولمخترعاتهم. طيب، فكم تحريف ده؟ أربعة. أيضا من التحريف أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، ده كإلحاد أهل الاتحاد، ما هو إلحادهم من ثم الحدون بأسماء الله. أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، يسميه العلة الفاعلة كما تسميه الفلاسفة، يسميه سمي بما سمي، سميه أب كما سميه النصارى وعيسى وعيسى الأب. وهذا مما لا شك سوء أدب مع الله عز وجل، وتسميه تسميه علة فاعلة، تسميه أب، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أما واحد يسميك أنت بغير اسمك، بغير اسمك، أو يناديك باسم ليس يعني لك، أو يتميع في اسمك، ها؟ فمما لا شك تعد هذا الظلم وتعد هذا تعدي عليه على حق، فما بالك بالخالق عز وجل إذا كان هذا المخلوق. أيضا من الإلحاد إثبات الأسماء والصفات، ويثبتها لكنه يجعلها مشابهة للمخلوق، أي يثبت الأسماء والصفات وجعلها دالة على التمثيل، أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. كل هذا فالإلحاد في الحقيقة كلمة عامة، كل ما مال بالأسماء، يعني كل من سمى الله بغير اسمه أو نفى أسماء الله عز وجل أو نفى صفات الله عز وجل أو أول أسماء الله، كل ذلك إيه؟ ملحد في أسماء الله عز وجل. وذر الذين يلحدون إيه؟ في أسمائه. طيب ده الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في آياته بقى، الإلحاد في آياته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. آيات الله عز وجل إما كونية وإما شرعية، كما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى. فالإلحاد آيات الله الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالذين يسجدون للشمس والقمر يلحدون في آيات الله، ها؟ لما يسجدون لمخلوق، فكأنه نسب الفعل والخلق هذا لهذه الآيات الكونية. وكذلك يعني أن ينسب هذه الآيات الكونية لغير الله عز وجل، أو يجعل له مشارك أو يجعل له معين في هذا الخلق، كل ذلك من الإلحاد في آياته الكونية. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يبقى الإلحاد في آيات الله عز وجل إما الإلحاد في آياته الكونية وإما الإلحاد في آياته الشرعية. الإلحاد في آياته الكونية نسبة هذه الآيات الكونية إلى غير الله عز وجل، أو أنه يجعل لله جل وعلا شريك أو معين في خلقه. آيات الشرعية هي ما جاء به الرسول، هو الإيه؟ هو الوحي. والإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفته. تكذيبها يعني لا ينسبها إلى الله عز وجل، يقول أن هذا القرآن ليس بكلام الله عز وجل، أو أن هذا القرآن ليس من عند الله عز وجل، أو أن هذه الأحاديث ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يقلها. يكذب الآيات سواء كانت من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود من كلام تكذيب، إما أنه حيكذب الآيات، حيكذب الآيات خلاص، والآيات ثبتت بالتواتر، فتكذيبها إلحاد في الآيات الشرعية وكفر بالله عز وجل. كذلك تكذيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الأحاديث متواترة وثبتت بالتواتر فتكذيبها كتكذيب القرآن، لكن إن كانت الأحاديث لم تثبت بالتواتر ثبتت بالأحاد، فتكذيبها إذا قال القائل حتى ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنا لا أعمل به أو لا أؤمن به، هذا مكذب للوحي. نعم فيه، فهذا يكفر، هذا إيه؟ هذا يكفر، لأنه كذب قول الرسول ولم يكذب نسبة القول إلى الرسول. وفرق شاسع بأن أأتي لك بحديث فقل الرسول لم يقل ذلك، وأن تقول ولو قال ذلك لا أؤمن به. الأول لا يكفر، قد يفسق إن كان الحديث في الصحيحين كان الحديث ليه في الصحيحين ومن الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، لكنه ليس متواترا فيفسق مكذبه وقد يكفر عند البعض. لكن من قال هذا رد لليه للحديث نفسه، لكن من قال لك رد معناه الرسول عليه السلام لا يقول ذلك، يعني رد نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رد نسبة القول إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يفسق إن كان الحديث إليه في الصحيحين وإن كان في إيه في غيرهما فينظر في قوله، فقد يكون هذا القول صحيح، قد يكون رده صحيح، أن في غير الصحيحين الأحاديث فيها أخذ ورد بين أهل الإيه بين أهل العلم، فإن كان كلامه عن علم فإنه يقبل، إن كان عن جهل فإنه يرفض. طيب هذا بتكذيب الإيه تكذيب الوحي، هذا هو معنى الإلحاد في آيات الله عز وجل الشرعية أو تحريفها كما ذكرنا، تحريف السوى بإيه بالسوى، أو مخالفتها، مخالفة الآيات الشرعية هي إيه، هي عدم التزام الأمر أو اقتراف الإيه أو اقتراف النهي. وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كل المعاصي تعد إيه إلحاد. وقتنا بالنهي، فإن لم يمتثل الأمر ولم يجتنب النهي فقد إيه فقد مال بها عما جاءت من أجله أو عما أنزلت منه، فقد ألحد فيه، فهذا إلحاد في الآيات الإيه الآيات أشهر. الله يبركاته. إن شاء الله ننظر للأسئلة ونكمل الفقرة دي مرة جاية إن شاء الله، يعني أقرأها تاني اللي هي فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته وصفات خلقه، مرة جاية تقول حظيم غاتين إن شاء الله. ها سائل يقول نرجو من فضيلتكم توضيح الوجود لله عز وجل، توضيح الوجود السؤال وتوضيح معنى الرحمن على العرش استوى، توضيح معنى الوجود لله عز وجل، يعني ايه معنى الوجود، يعني هو ربنا موجود، ايه معنى الوجود لله عز وجل، ها يعني ايه معنى الوجود، السائل ده بنقول ربنا سبحانه وتعالى موجود ام لا، يوصف بانه موجود، يوصف بانه موجود، سؤال محدد بقول يوصف بانه موجود، يوصف بانه موجود، لا يوصف بانه موجود، يخبر بانه موجود. طب فين الدليل على انه ها صفته او اسمه موجود، فين دليل كتاب السنة، في دليل، يبقى عبد الموجود ده صحيح، في واحد اسمه عبد الموجود اسمه صح، اسمه صح، لا اسمه غلط، ربنا ليس اسمه ايه، ليس من اسمائه الموجود وليس من صفاته الموجود، لكن يخبر عنه بأنه موجود، نعم، قلنا باب الإخبار أوسع، باب الأسماء وليه أصبر. طيب وجوده جل وعلا كسائر الموجودات، نعم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فوجوده ليس كوجود غيره، ها ليس كوجود ايه غير. طيب يا دي هذيك ادي الوجود، ها الله واجب، هنا السائل بيقول لإنسان هل الله موجود؟ قال لي لا الله ما تقولش موجود، ان موجود دي اسم مفعول، لكن تقول واجد هو اسم فاعل، ها ربنا هو واجد مش موجود. لكن لا نقصد بهذا المعنى الذي ذكره، ليه ذكره؟ انها موجود انها اسم مفعول، وكل مفعول لابد له من ايه؟ من فاعل. فموجود يعني هناك من اوجده، هناك من اوجده. لا نقصد ذلك، نقصد الموجود المضاد للعدم، هل هو معدوم ولا موجود؟ هذا هو معنى الايه؟ معنى الموجود الذي نخبر به. فلما نيجي نستفسر موجود يعني هناك من اوجده، لا نقصد ان هناك من اوجده سبحانه وتعالى، ها قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لكن قصدنا بالموجود انه ضد العدم، ضد الايه؟ ضد العدم، مفهوم؟ طيب ونرجو توضيح معنى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى يعني على، يعني على الرحمن على عرشه، هذا معنى استوى، او ارتفع على عرشه او استقر على عرشه، هذا معنى الرحمن على عرشه. والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف ايه بدا. ومش حاول يخرج السلام من المسجد. اي ما تفسير قوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ يعني كأنه يأتي يريد أن يرد إثبات اليد لله عز وجل بهذه المتشابهات، يد الله فوق أيديهم. هل هذا الكلام فيه إثبات ليد الله عز وجل؟ ولكن فوق أيديهم، هل الفوقية فاقتضي المماسة؟ خلاص هو اللي جاء في دماغه هنا ان ان الفوقية هتقتضي الايه؟ المماسة. هل تقتضي المخالطة؟ لا تقتضي المماسة ولا تقتضي المخالطة، والله جل وعلا منزه على ان ايه؟ على ان يحل في شيء من خلقه تبارك وتعالى. فيد الله فوق أيديهم على حقيقته دون تأويل، دون إيه؟ وهذا لا يقتضي مماسة ولا يقتضي مخالطة. وقوله ما يكون كأنه يعني مستقصد يجيب الأسئلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ها معهم يعني إلا هو إيه؟ رابعهم معهم، إثبات المعية، ها معية، معية هي حقيقية ولا معية علم وإحاطة؟ هي معية علم وإحاطة ومعية حقيقية أيضا عندما نأتي إلى المعية نتكلم. والقولان قال بهم السلف أن المعية هنا معنية معية العلم والإيه؟ معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، معهم بسمعه وبصره ومحيط له ومحيط بهم وعالم بهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله معهم بإيه؟ بعلم. فهذا قول لبعض السلف أنه معهم بإيه؟ بعلم. والقول الثاني وسيأتي أنه معهم حقيقة، وأيضا هو منزه أن يحل بشيء من إيه؟ من خلقه. هو منزه أن يحل بشيء من إيه؟ من خلقه. لما أنت تمشي تقول سرت والقمر، الأمر معاك ولا لا؟ إيدك في إيده، إيدك في إيده، هو بعيد خالص وعالي عنك، هل معية القمر لك تنافي علو القمر عليك؟ ومعية الله جل وعلا معك لا تنافي علوه على خلقه وانفصاله بذاته عن خلقه. فأيضا هي معية حقيقية كما قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكل آيات الكتاب حق على حقيقتها دون تأويل، جميع آيات صفات ما فيها تأويل، محمولة على إيه؟ محمولة على حق. وهذا الكلام فيه توسع لما نأتي إليه إن شاء الله تعالى في الكلام على المعية. بعدين يعني أن الأسئلة، وإن لم يكن هذا سؤال، سؤال للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لردته على إيه؟ سائل، يعني هو نفس النص، يعني رجل قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا من جهينة وجهينة مني، يقصد القبيلة المعروفة، هل هذا يكفي؟ أنا لا أدري ماذا يقصد وخارج الموضوع، مش عارف، مش مهم. إثبات السمع بدون جارحة بلا أذن ولا سمار، وإثبات البصر، إثبات العين بلا حدقة، هل هذا القول صحيح؟ ماشي، يعني هو ما انت أصلا انت عشان تقول يعني أذن وصماخ، مين قال لك؟ ما انت بتشبهه، إثبات السمع وخلاص، ربنا سبحانه وتعالى يسمع كيف ما شاء، لا تكيف بقى، مش لازم يكون في طبلة وودان ووسطى وداخلية وكلام ده كله، ها؟ يعني ليس كمثله شيء، وهو ايه؟ هو السميع البصير. وإثبات البصر، إثبات العين بلا حدقة، نعم، إثبت عينه وخلاص شكلها ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أظن الكلام كده خلاص بقى حفظته، ما هو كلام في صفة واحدة، هو كلام في سائر الصفات في الحقيقة، إنه هو من باب يعني التثبيت. هل وافق الإمام الحافظ ابن حجر رحمه وتعالى الأشاعرة في بعض أقوالهم؟ وما هذه الأقوال؟ ابن حجر رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، وكذلك النووي عليه رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، لكن كان لهم شيوخ من المتكلمين، كان لهم شيوخ من المتكلمين، وكان الكلام منتشر في وقتهم، فهم في بعض الصفات، في بعض الصفات تبعوا أهل الكلام معتقدين أن هذا الكلام موافق لأهل السنة وأنه تنزيه لله جل وعلا، فخالفوا الصواب، لكن هم لا يخرجون عن أنهم أئمة أعلام، لهم قدرهم ولهم إيه؟ احترامهم. لكن مما لا شك الخطأ يرد من أي كائن إيه؟ كان، وما يجي وقت ونبقى نتكلم. يقول ذكرت أن قول الإمام مالك الاستواء معلوم إلى آخر الكلام، معنى هذا أن الإمام مالك يعد من السلف الصالح رغم أنفي وأنفك، مش عايز نقاش. فما هو حد السلف الصالح؟ الحد الجامع المانع. يعني إيه السلف الصالح؟ وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هو هذا السلف. ستفترق هذه الأمة على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ يا ما كان عليه أنا الآن وأصحاب الآن، ها؟ عقدت السلف التي هي أسلم وأعلم وأحكم، ما أنا عليه الآن، اللي جم بعد كده بقى وقالوا أعلم وأحكم، خلينا الكلام ده بعيد عننا خالص. فما كان عليه هو الآن، هو الأسلم وهو الأعلم وهو الإيه؟ هو الأحكم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.